إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس الرابع بعد المئة في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة وذم السؤال لغير ضرورة. سؤال الناس ذل ومهانة، وسؤال الله تعالى عز وكرامة وعبودية وطاعة. العباد كلهم فقراء، والغني هو الله، لا أحد ينفع أحد، ولا أحد يرزق أحد، ولا أحد يعطي أحد، ولكن لنا جميعا فقراء للواحد الأحد. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. متفق عليه. وضح النبي صلى الله عليه وسلم أن اليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي الآخذة. والإنسان يريق ماء وجهه بسؤال الناس، كل فم أذن الله له أن ينشق وأن يخرج إلى هذه الحياة ليتنفس فيها أنفاسا ويمشي فيها خطوات، تكفل الله برزقه وهو جنين في بطن أمه. ليس بس الإنسان بل الدواب، النملة التي تمشي على غصن شجرة في ليلة ظلماء، سمكة في قاع المحيط، طائر يطير بجناحيه، وما من دابة إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فالله تعالى تكفل بأرزاق الجميع. النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتي معنا حديث كثيرة، يغذي في قلوب أصحابه الغنى بالله والاستغناء بالله، لأن عندنا الغنى على نوعين، هناك الغنى بالتملك وهناك الغنى بالاستغناء. إذا استغنيت عن الشيء فأنت غني، أو أن تملك هذا الشيء. وليس كل الناس يعطيهم الله، ليس العطاء دليل الرضا ولا المحبة، وليس المنع دليل البغض والكره والتحقير ونزول المنزلة، لكن الله يعطي امتحانا ويمنع امتحانا. عطاء الله تعالى اختبارا، الله لا يعطي أحدا استحقاقا ولا يمنع أحدا بخلا. ما يجيش واحد ربنا يوسع عليك النعمة يقول والله عشان عقلي نظيف أنا أذكى من كل هؤلاء، فعقلي هو الذي أوصلني إلى هذه المرتبة وتلك المنزلة. هب أنه في الدنيا بلا عقل أصبح مجنونا، هل كان يستطيع أن يطعم نفسه أو أن يتعلم حرفا؟ من الذي أعطاه العقل الذي دبر وفكر وخطط؟ أليس الكل من الله وإليه؟ لما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، ذكره قومه أن العطاء والنعمة من الله. فالله لا يعطي أحد استحقاقا يقول أنا أستحق، ولا يمنع أحدا بخلا. إذا منع الله تعالى فليس ذلك لأنه دليل بخل أو أن الخزائن قد نفدت، بل لله خزائن السماوات والأرض. حتى قال بعض الصالحين في الحكمة: من هوان الدنيا على الله أن شبعت فيها بطون البهائم بينما جاع فيها الأنبياء. بشوفش بهيمة إلا وهي في الليل بطونها ملأ، حتى الطيور لأنها متوكلة على الله حق التوكل. لكن كم من الأنبياء، كم من الصالحين باتوا وبطونهم خاوية، وربطوا على بطونهم الأحجار من الجوع. من هوان الدنيا على الله أن شبعت فيها بطون البهائم بينما جاع فيها الأنبياء. ورسول صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بمن تعول. إيه معنى هذا الكلام؟ النفقة والكرم والجود لابد أن يشعر به أقرب الناس إليك، إذا كان الإنسان يسخو على الآخرين وعلى الأباعد، ولكن أهله أقاربه جيرانه لا يلمسون من جوده ولا كرمه شيء، بخير على الأقربين كريم على الأبعدين، هذا ليس من السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البدايات تكون من أقرب الناس إليك ثم الأبعد فالأبعد والأقربون أولى بالمعروف. فبعض الناس قد ينفق على الآخرين رياء وسمعة ليقال جواد كريم وهذا حظه ونصيبه، لكن أكثر الناس شهادة على الرجل أهل بيته، لأن الإنسان خارج البيت يتجمل ويتظاهر بأفضل الصفات، لكن إمتى تنكشف الأقنعة؟ داخل البيت، أهل بيته هم الذين يحكمون عليه، هذا رجل صالح، هذا رجل دين، هذا قوام بالليل، هذا حسن المعاملة. لذلك كانوا يسألون النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، مين؟ أهل بيته، كيف هو في بيته؟ فكانت عائشة رضي الله عنها تذكر من صفات التواضع والأخلاق والأدب وحسن المعاملة، وأنه كان يعيش بغير تكلف عليه الصلاة والسلام، لا بيسوء عليهم المشيخة ولا أنه نبي يوحى إليه فأجب كل وضع خاص، هم كانوا يجلونه ويحترمونه ويهابونه لأن الله ألقى الهيبة في قلوبهم، لكن هو في نفسه يأكل على الأرض وينام على الأرض حتى يؤثر الحصير في جنبه. فتقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت كيف حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت في مهنة أهلي، كما يفعل أحدكم في بيته، يقصف نعله، يرقع ثوبه، يحلب الشاه، يقم البيت. هذا ليس عيب أن الإنسان يشارك أهله في مهنة أهله، بل هذا دليل تواضع. ومن العشرة بالمعروف وعاشرهن بالمعروف، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وخير الصدقة عن ظهر غنى. في أحاديث أخرى أيضا ذكرت أن خير الصدقة جهد المقل، وليس تعارض بين الحديثين. قد يكون الإنسان فقيرا ولكنه كريم السخي، لكن الإنسان إذا كان عنده فضل مال أو فضل زاد، هكذا كان الصحابة إذا زادت عندهم الأموال لا يكنزون ولكن ينفقون، يقولون هذه الدنيا جاءتنا فللأمة فيها نصيب، فتزداد درجاتهم ويخلف الله عليهم أضعاف ما أنفقوا. أما إذا ضعف الإيمان فيحبس الأمة العكس، تأتي الأرزاق والأموال فتحجز في مكان واحد ويمنع عنها الأمة، فتكون النتيجة هي محق البركة، أن يصبح النعمة والمال في يد الإنسان ولكنه لا ينتفع به ولا يستفيد منه. عثمان بن عفان يطعم الفقراء طعام الملوك وهو يأكل الخل والخبز. عبد الرحمن بن عوف كان يلبس مما يلبس منه عبيده ومواليه، وكان يجلس بينهم كأنه أحدهم. عبد الرحمن بن عوف نعرف أن الذهب كان يقطع عنده بالفؤوس، ولكن هؤلاء القوم كان عندهم الفهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة عن ظهر غنى، إذا أغناك الله وأعطاك ومن عليك فهذه الصدقة دليل شكر النعمة، وتفتح بابين، تفتح باب الزيادة لئن شكرتم لأزيدنكم، وتفتح باب الحفظ لأن النعم تزول بكفرها وتحفظ بشكرها، فحفظ النعمة بشكرها والإنفاق منها. هنا جينا المسألة أخرى، إذا كان الغني سخي وكريم، وهذه صفة نادر أن تجدها في أحد، وإذا وجدت فهذه دليل أن معدنه أصيل وأنه تقي صالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. يقابله عند الفقير العفة، ليس معنى غني كريم أو سخي نطمع فيما عنده وننظر إلى خزائنه أو إلى ما في جيوبه، ولكن هنا على الفقير الأدب، وهو من يستعفف يعفه الله. هنا يستعفف السين في الفعل تعني الاستفعال، يعني أنه كأنه يتكلف العفة، يعني لا يسأل، لا يظهر حاله، لا يتكلم عن نفسه ولا عن مشاكله ولا عن أحواله، ولكنه عفيف. حتى قرأنا في مقدمة هذا الباب الآية يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني الذي لا يعرف حالهم يظن هؤلاء الناس أغنياء بسبب أنهم أعفة، لا يسألون الناس إلحافة، يعني إلحاحا. ومن يستغني يغنه الله، متفق عليه. في مناسبة لهذا الحديث جاء الحديث بصيغة أخرى، كان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أصاب أهل بيته فاقة، فقالت له زوجته اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يعطيك شيئا. وعلى فكرة سؤال الصحابة للرسول مشروع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو ولي الأمر في هذا الوقت، وعنده بيت مال المسلمين، وفي ثلاث أموال الزكاة، وللمسلمين نصيب في أموال الغنائم والفيء. فهم حينما يسألون يشرع لهم السؤال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بمثابة ولي الأمر، لعله يعطيك شيئا. فلما ذهب على باب المسجد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن سألنا فمن إذا كان عندنا شيء أعطيناه. فأبو سعيد لما سمع هذا الكلام رجع إلى بيته، قالت له زوجته: ما الخبر؟ قال: حينما ذهبت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على باب المسجد يقول كذا وكذا، فاستحييت أن أسأله. يقول أبو سعيد: فما لبثنا إلا قليلا حتى صرنا من أغنى بيوت في المدينة. طب جه منين؟ من اليقين. هو تيقن على الموعود. ومن يستغني، أنا استغنيت، لا سألت، لا بقلبي ولا بلساني، لا أشرف بقلبي على ما في يد الناس ولا بلساني أسأل. طيب أسأل من؟ وأعتمد على من؟ وأتوجه إلى من؟ إذا سألت بس فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اعرف حالك بين يدي الله واسأل، ثم انتظر، فمع الصبر يأتي الفرج، ولن يغلب عسر يسرين. هكذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة العفة والاستغناء والكرامة وحفظ ماء الوجوه وصحة اليقين والثقة بالله تبارك وتعالى، أنه يسمع دعاءنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، يعلم السر وأخفى جل وعلا. وعن أبي عبد الرحمن معاوية ابن أبي سفيان ابن حرب رضي الله عنهما. ليه قلنا رضي الله عنهما؟ لأن أبوه صحابي. إمتى أسلم معاوية وأبوه وأمه وأخوه كمان؟ كلهم أسلموا عام الفتح. هند أم معاوية زوجة أبي سفيان، هند بنت عتبة، أسلمت ليلة فتح مكة في الليل، حينما دخل الصحابة فطافوا بالبيت وقضوا هذه الليلة فرحين بالنصر لفتح مكة، فقضوها في الطواف والسجود والركوع والصلاة. فهند قالت لزوجها أبي سفيان: ما رأيت الله يعبد بحق مثل اليوم. لأن عادة الجيوش المنتصرة أنها تقضي هذه الليلة في الخمر وفي أحضان النساء وفي العربدة، يعني هكذا صور الاحتفال بالنصر للجيوش الفاتحة أو المنتصرة. ولكنها وجدت شيئا على غير ما اعتاده الناس، فقالت: ما رأيت الله يعبد بحق مثل اليوم. ثم ذهبت هند فأسلمت وحسن إسلامها. هند دي مين؟ التي حرضت وحشي بن حرب وحشي على أن يقتل حمزة، وهي التي بقرت بطن حمزة ومزقت أمعاءه وأخرجت كبده فمضغتها. هذا كان حدث في أحد. ولكن حينما أسلمت وحسن إسلامها، الآن نقول رضي الله عنها، رضي الله عنها. ليس في الإسلام تصفية حسابات ولا انتقام ولا انتصار للنفس، لأن القضية قضية دين وقضية عقيدة، والمسلم لا ينتصر لنفسه ولكن ينتصر لربه. سيدنا معاوية رضي الله عنه أسلم هو وأبوه أبو سفيان وأخوه يزيد، كلهم أسلموا عام الفتح. وكان أحد كتاب الوحي، كان من كتاب الوحي معاوية رضي الله عنه. سيدنا معاوية رضي الله عنه مات سنة 60 للهجرة، وهذا بالاتفاق بين المؤرخين، وكان عمره 81 أو 82 عاما. وأوصى أن يكفن في قميص كان قد أعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم. لما حضرته الوفاة أوصى وأمر أن يكفن في هذا القميص الذي أعطاه وكساه إياه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مما يلي جسده. نعرفين الميت حينما يكفن في ثلاثة أثواب بيض، هذا من السنة. فعايز يخلي هذا القميص لمرة واحد، يعني مما يلي الجسد ثم بعد ذلك الأكفان. وكان عنده كلامة أظفار للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بها أن تسحق وأن توضع في فمه وتوضع في عينيه، وقال: افعلوا ذلك وخلوا بيني وبين أرحم الراحمين. هذا ما قاله معاوية رضي الله عنه. في رؤيا رآها عمر بن عبد العزيز متأخرة، طبعا كان حدث ما بين معاوية وما بين علي رضي الله عنهما. فعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه رأى رؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت، ولهذا البيت باب، فجاء علي رضي الله عنه فاستأذن فأذن له فدخل، وجاء معاوية رضي الله عنه فاستأذن فأذن له فدخل، ثم خرج علي رضي الله عنه يقول الحمد لله حكم لي، ثم خرج معاوية وهو يقول الحمد لله غفر لي. انظر إلى الرؤية الطيبة التي رآها عمر بن عبد العزيز. فما كان بين الصحابة كان اجتهاد واختلاف في وجهات النظر، ولكن نحن جميعا نقول رضي الله عنهم. وكان عمر بن عبد العزيز إذا ذكرت الفتنة فيما بين الصحابة كان يقول هذه الكلمة الرائعة التي هي من درر الحكمة، قال هذه فتنة قد طهر الله منها يدي فلا أخضب بها لساني، وإذا ذكرت فعلى سبيل درء الشبهة ودرء ما يثار حول الصحابة رضي الله عنهم، والخلاف في الرأي وارد. هذا راوي الحديث سيدنا معاوية رضي الله عنه، وروي له أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، روي له 163 حديثا. سيدنا معاوية روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 163 حديث، منهم هذا الذي بين أيدينا رواه مسلم في صحيحه. ماذا يقول؟ قال عليه الصلاة والسلام لا تلحفوا في المسألة. الإلحاح يعني الإلحاف، يعني الإلحاح والإصرار. لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيما أعطيته. رواه مسلم. اللي احنا بنسميه ما يستخرج بسيف الحياة، ما يستخرج بغير طيب نفس، لأن من شدة الإلحاح فالإنسان يأتيه الضجر والملل فيعطيه ملالة، ليس عن انشراح وطيب نفس رجاء الأجر، ولكن رجاء دفع الأذى. فالإنسان لا يجب عليه أن يلح لأن ما كتب له من الأرزاق سيأتيه بعزة النفس، فلماذا يأكله بذل؟ ما كتب لك فسوف يأتيك ولو كان بين جبلين، وما لم يكتب لك فلن يأتيك ولو كان بين الفكين. هذه أقدار وهذه قسمة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، الله هو الذي قسم هذه القسمة وهي آتية، ولكن على العبد الصبر لأنه لن يخرج من الدنيا حتى يستوفي ما كتبه الله له. وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه، سيدنا عوف بن مالك توفي بالشام، الصحابة نعرف تفرقوا في الأمصار يدعون إلى الله ويعلمون الناس الكتاب والسنة، ممن استوطن العراق كثير من الصحابة، منهم عبد الله بن مسعود، طبعا سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي الشام سكن كثير من الصحابة، مات بحمص ومات بدمشق وبكثير من مدن الشام، أيضا في فلسطين وفي الأردن كثير من الصحابة الذين تفرقوا في الأمصار، منهم عوف بن مالك سكن في دمشق. روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 67 حديثا. ماذا قال؟ قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، شك ما يعرف العدد بالضبط. فقال لهم النبي عليه السلام ألا تبايعون رسول الله؟ كلمة بيعة جاية من وين؟ كلمة بيعة جاءت من البيع، الصفقة حينما تتم بين البائع والمشتري، فتتم بيش؟ إما باليد، هذا يعطي المال وهذا يأخذ السلعة، كذلك هي البيعة، المقصود بها هو العهد والميثاق الذي يكون بين المبايع وبين المبايع له، يعني أنه يعهد إليه بكذا وكذا وكذا. وطبعا هذه البيعة تصبح أمانة في عنق من بايع. قال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديث عهد ببيعة، يعني إيش هذه البيعة؟ ما احناش عارفين. وطبعا الكلام ده كان ليلة العقبة. فقلنا قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله، فعلام نبايعك؟ قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس وتطيعوا وأسر كلمة خفية، في كلمة قالها ولكن خفية، ولا تسألوا الناس شيئا. لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أسر هذه الكلمة الخفية؟ لأن هذه الكلمة الخفية النهي عن السؤال هي زيادة عن الفرائض، المسلم مكلف بالفرائض، لكن هذه من مكارم الأخلاق، ومكارم الأخلاق يرغب فيها. تجد دايما في باب في الكتاب والسنة اسمه الترغيب والترهيب، آيات كثيرة تأتي في الترغيب وفي فضائل الأعمال، وأيضا أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لتشويق النفس وعلو الهمة لتنهض للقيام بالعمل رجاء الأجر والثواب. فكان عليه الصلاة والسلام يرغب في هذه المكارم، أسر هذه الكلمة الخفية صلوات ربي وسلامه عليه ليتنزه عن سؤال الناس ولو كان في شيء حقير. شو بقى الاستجابة؟ يقول عوف بن مالك: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه، رواه مسلم. قد يكون عند الإنسان خادم، خلاص هو شان نفسه، كل حتى كوباية المية افعل كذا افعل كذا افعل كذا، ويسأل ويسأل ويسأل. كيف المسلم يتمرن أن يتعفف عن السؤال حتى في هذه المسألة المباحة؟ هو يجوز له هذا، ولكن بعض هؤلاء الصحابة الذين بايعوا لما هو ركب على الدابة سقط الصوت، أي واحد من اللي ماشيين سهل ينونه إياه، لكان ينزل فيأخذه ولا يسأل أحدا أن يناوله إياه، رغم أنه فعل هذا هو أمر مباح، ولكن هذه مبالغة من الصحابة رضي الله عنهم في عدم سؤال الناس. المقصود منها تربية النفس، نحن نربي أنفسنا على خلق، والتربية على الأخلاق تحتاج إلى مجاهدة، ومع المجاهدة يهدينا ربنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. طبيعة الإنسان الاستكثار من الدنيا، الإنسان لما يتعب لحصول المال هو ذاق مرارة الألم وذرف العرق فيعرف قيمة الدرهم، لكن لما يجي يسأل بيجيله الدرهم بغير تعب فيستسهل الباب، لماذا نتعب لماذا نعرق، ولا يدري أن الذي سيعطيه قد بذل جهدا وقد تصبب عرقا وكد فكره حتى رزقه الله هذا المال، فهو يريد الطريق المختصر الذي فيه الذل. ودي نراها أحيانا على أبواب المساجد، بعض الناس يتذلل ويتمسكن لمدة ساعة وساعتين ويمكن يرجع بدراهم معدودة. نقول له: لو تذللت بين يدي الله انكسارا وظرفت دموعا قلائل لدقائق بين يدي الله لأغناك ربنا، لكن طول الليل نايم، ويسهل عليه أن يسأل الناس ويستثقل عليه أن يسأل الله. وصدقوني وهذا مشاهد، ما وجدنا أحدا عرف قيام الليل وطرق باب الله تعالى واستغنى به يقينا وثقة بما عنده فيسأل الناس شيئا أبدا. هذا عزة الإيمان واستعلاء الإيمان في الصدور والقلوب، أن الإنسان يستغني ويستعفف حتى يرزقه الله. وكم من إنسان في الظاهر يبدو أنه فقير ما عنده شيء، لكن حكمة الله في تقلب الأحوال، كم من أناس أغنياء بين ليلة وضحاها أصبحوا فقراء وأيديهم هي السفلى، وكم من أناس كانوا فقراء لا يتوقع لهم غنى فرزقهم الله تعالى فأصبحوا أغنياء وأصبحت أيديهم هي العليا. من الذي يغني ومن الذي يعطي ومن الذي يرفع ومن الذي يخفض؟ الرافع والخافض هو الله. كم من أناس عندهم ملايين ثم تبخرت في أيام معدودات. القضية أن الإنسان لا يأخذ أكثر من القسمة، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. عشان كده ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجي يعطي الناس نصيبهم في الغنائم أو في الفيء، كان يقول كلمة حكمة وردت في الصحيح، كان يقول عليه الصلاة والسلام وهو يعطي: أنا قاسم والله معطي. لأن الناس شايفة مين اليد المعطية؟ يد النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى التأديب، يقول لهم أنا قاسم والله معطي، يعني ما تأخذونه أنا مجرد مستخلف، أنا نائب في القسمة، لكن العطاء بيد من؟ عشان لا يعلقهم به، ولكن يعلقهم بمن؟ يعلقهم بصاحب العطاء. بعض العلماء الصالحين لما كان يتحور فيما بينهم، انظر إلى الكلام الذي يربي الإيمان، بعضهم أعطى أخاه هدية فقال له خذ لا لك، خذ لا لك، فقال له أخوه هات لا منك، يقول له خذ لا لك، فأخوه لما أخذ الهدية قال له هات لا منك. ما معنى هذا الكلام؟ يقول له خذ لا لك، يعني خذ هذا الشيء أنا أبتغي به وجه الله ليس أنت. فالثاني لما جه خذ منه قال له هات لا منك، قال له هات هذا ليس منك هذا من الله. انظر إلى الأدب الراقي حتى في هذه العبارات. بعضهم لما يكون أنا يقول عندي سيارة أو عندي بيت يقول لله عندي بيت، مش عندي بيت، لله عندي بيت، لله عندي سيارة، لله عندي مصنع، لله عندي كذا. هذا من باب التأديب والتربية الراقية حتى يتبرى المؤمن من حوله وقوته وينسب الفضل كله لمن؟ إلى الله. لما جاء عرش بلقيس وكان في اليمن سيدنا سليمان عليه السلام في الشام، لما نظر إلى العرش هل نسب هذا الأمر إلى الجنود وإلى الحشود وإلى الحاشية وإلى قدرة والإمكانيات؟ لما وجد العرش موجود قال إيه؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. هذا أدب الأنبياء الكرام عليهم السلام. طبعا الحديث ذكر شيء يعني من الترهيب المنفر، أن الذي يكثر من سؤال الناس استكثارا حتى يزداد عنده المال ولو لغير ضرورة أو لم تكن هناك داعي ملح ليسأل، هذا يوم القيامة يأتي ليس في وجه مزعة لح. تعرف العظام لما الجماجم حينما نراها شكلها منفر ومخيف، كيف هذا يأتي يوم القيامة ما في لحم يصفر هذه العظام، كيف يكون وجهه قبيحا؟ وهذه من العقوبات. وعنه رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة، اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة، متفق عليه أن روى البخاري ومسلم. بعض الناس يسأل الناس لا من حاجة ولكن تكثرا، في صورة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يستكثر من المال كمن يجمع الجمر. فرق بين من يجمع الدر وبين من يجمع الجمر، وفرق بين من يربي المواشي والإبل وبين من يربي العقارب والحيات. شفنا وعد عاقل بيربه في بيته بيربي في بيته عقارب وحيات، هذا ليس بعاقل، لأن هذه أشياء لا تنفعه بل تضره، ولكن يربي ماذا؟ يربي في بيته ما ينفعه. كذلك الذي يجمع، ما يأتي إنسان يجمع جمرا طب ماذا سينتفع به؟ هذا الجمر سيهلكه. هذه الصورة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لمن يسأل الناس تكثرا، أي ليجمع مالا إلى مال إلى مال، استسهل طريق السؤال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا أي ليكثر ماله ولم تكن له حاجة فإنما يسأل جمرا فليستقل أو فليستكثر، رواه مسلم. هو مخير بين الأمرين، ما هناك عقل يستكثر من ده، جمرة واحدة تكفي لحرقه. العذاب عذاب أبو طالب يوم القيامة وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مات على غير الملة، فهو أخف أهل النار عذابا. في صورة العذاب جمرة توضع في أخمص قدميه يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لأهوانهم عذابا. لماذا هون عليه العذاب؟ لأنه قدم تضحيات لهذا الدين في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في بدايات الدعوة، ولكن لا محاباة في أمر العقيدة. طالما أنه مات مشركا مات كافرا، فإن الله يغفر كل الذنوب والخطايا إلا الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في سورة أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه. الكد اللي هو الفتش، فتش كمن يخدش وجهه، إلا أن يسأل الرجل سلطانا. عندنا هنا مستثنى، الاستثناء يعني أن هناك مستثنى منه وهناك مستثنى. الحالة الوحيدة التي يجوز للإنسان أن يسأل فيها أن يسأل الرجل سلطانا، سلطانا يعني ولي الأمر، لأن عنده بيت المال، وللمسلمين حق في هذا الفيء، وللمجاهدين حق في الغنائم، وأموال الزكوات تأتي، فالمديون له حق للغارمين في أسهم الزكاة 8، أو إن كان فقيرا أو مسكينا أو عابر سبيل، فدي ما هيش منا يمن بها أحد على أحد، لكن هذه حقوق، هذا حق، فهو يطالب السلطان به، يطالب هنا بحقه في بيت المال. هذه الحالة الوحيدة التي يسأل فيها. عشان من كده قلنا أن الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هنا بمثابة السلطان الذي عنده بيت مال المسلمين، فلهم حق في هذا المال أو في أمر لا بد منه. رواه الترمذي. حالتين دول يجوز أن يسأل، يسأل سلطانا أو يسأل في أمر لا بد منه. طيب إيه اللي لا بد منه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أمرين في الحديث التالي: جائحة أو حمالة. إيه الجائحة وإيه الحمالة؟ نقرأ الحديث. عن أبي بشر قبيصة ابن المخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة. الحمالة أن يكون هناك قتيل بين عائلتين أو بين قريتين، ما عندنا دليل ولا قرينة من الذي قتله، فستقوم فتنة بين العائلتين أو القبيلتين أو القريتين، فيأتي رجل صالح ويقول: أنا سأتحمل دية هذا القتيل حقنا للدماء بين القبيلتين. فهو تحمل جزء كبير من المال، حمل الدية، وفي الحقيقة هو حمل نفسه ابتغاء وجه الله وللمعروف. هذا له حق أن يسأل في المال، فرجل تحمل حمالة فله أن يسأل ليأخذ من بيت مال المسلمين، لأن هذا المال تقدم به تبرعا، ويمكن ما يكون عنده هذا المال أو كان في حاجة إليه، له أن يأخذ. إني تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها. قبيصة أبي بشر قبيصة بن المخارق، هذا وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وروي له 6 من الأحاديث. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. هنا مقصود بالصدقة الزكاة. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد 3. هي دي بقى التي تفسر الحديث السابق، أن الإنسان يسأل في حالتين: يسأل ذا سلطان، أو في حاجة لا بد منه. إيه هي الحاجة؟ الأحاديث يفسر بعضها بعضا، ودي بتنفعنا في كثير من مسائل الفقه. بعض الناس يقول لك: يا أخي الفتاوى متضاربة والفقهاء يقولون كذا وكذا. ليس هناك تضارب في الفتوى، وإنما هناك اجتهاد بين الفقهاء، بعضهم صح عنده الدليل وبعضهم لم يبلغه الدليل، أو بلغه ولم يصح عنه، أو بعضهم فهم من الدليل وجها. وإذا كان هناك تعارض بين النصوص فيمكن لنا الترجيح بين الدليل القوي والدليل الضعيف. لكن الفقهاء طالما أنه عالم الأول، نشوف مين بيتكلم في الدين، إذا كان عالما مشهودا له بالعلم، عنده إجازة شرعية من جامعة أو كلية أو تعلم على يد علماء، فله أن يتكلم في الدين وهو ينقل علما وينقل فتوى. لكن إذا كان واحد من العوام ليس له أن يتكلم ببنت شفة ولا بكلمة، لأنه ليس بعالم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان المتكلم عالم نعلم أنه قال هذا القول وله دليل، ولنا أن نسأله في الدليل. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، نهى عن المسألة، ثم بعد ذلك أخبر إلا في أمر لا بد منه. عندنا 3 أحاديث، في حديث بينها عن المسألة بالمرة، والحديث الثاني قال إلا ما لابد منه. إذن هذا فسر الأول. الحديث اللي معنا الآن فسر الثاني الذي فسر الأول، وهو إيه هذه 3 التي لابد منها والتي يجوز للإنسان أن يسأل فيها. يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد 3: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ياخذ اللي دفعه بس. ورجل اصابته جائحه، ايه الجائحه؟ قالوا الجائحه هي افه سماويه. يعني ايه افه سماويه؟ يعني يكون عنده بستان فياتي صاعقه، او عنده مزرعه ومصنع فيحصل زلزال او خسف ارضي او هبوط ارضي فيقع المصنع، هذه اسمها من الجوائح. الجائحه هي الامر القدري الذي ياتي فيستأصل المال من جذوره، ما عاد عنده شيء، اصبح مفلسا بعدما كان في طابور الاغنياء. أصابته جائحة اجتاحت ماله، ففي هذه الحالة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا أو سدادا من عيش. ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، ذوي الحجة يعني ذوي العقول، من قومه يعني من الحي بتاعه. تجد بعض المتسولين يعمل ايه؟ يكون مثلا من الرشيدية يجي يتسول في هور العنز لان انا محدش يعرفه، او يجي من ابو ظبي مثلا يجي يسأل في العين، يعني يغير البلدة ويغير المدينة لان ما احد يعرفه. هذا لا يحل له ان يسأل في مكان لا يعرفه الناس، لكن يسأل فين؟ يسأل في حي لان اهله عارفين، اهل حي يعرفون. اذا شهد ثلاثة من اهل حيه انه في فقر شديد وفاقة يجوز ان يعطى في هذه الحالة، لكن يجينا واحد مجهول ولا ندري من اين جاء ولعله اغنى مني ومنك. ولذلك في نهي بالمرة عن التسول، وفرق بين التسول وبين السؤال. سيدنا عمر رضي الله عنه وجد رجلا يسأل في المسجد، فقال لبعض من معه من مواليه اطعموا الرجل عشوه. وسيدنا عمر فهم كده المسألة معناها يوم بيوم، مش بيجمع لأيام، لا تحل له المسألة انه ياخد بس قوت يوم واحد، 20 درهم، 10 دراهم، 30 درهم، وبعدين يقوم، مش حاطط المنديل والمفرش بيجمع راتب شهر من احد الموظفين، لا هو ياخد قوت يوم واحد ويمشي، هذا اذا حلت له المسألة. فسيدنا عمر قال اطعموا الرجل يعني عشوه، فاطعموه. فسمع عمر رضي الله عنه في اليوم الثاني يقول أطعموا الرجل، يسأل، فقال أطعموه. ثم وجداه في نفس اليوم يسأل، فجاء عمر رضي الله عنه ناداه، فنظر في مكتل في يده فإذا هو مملوء خبزا، فضربه عمر بالدرة وقال له أنت لست سائل ولكنك تاجر، ثم علاه بالدرة وضربه ونهاه عن السؤال. فرق بين السائل وبين التاجر لأنه جمع فوق ما يحتاج إليه. هنا قال الأمر الثالث، رجل أصابته فاق فقر حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت، سحت هو المال الحرام، يأكلها صاحبها سحتا، رواه مسلم. أحيانا تضيق بنا الأمور ويقدر على الإنسان رزقه فيكتم حتى وهو في أشد الحاجة، يكتم ويعرض حاله على الله تبارك وتعالى. الذي وصل لهذه المنزلة له أجر عظيم، أخبر به عليه الصلاة والسلام بسرعة الفرج، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله فيوشك له برزق عاجل أو آجل، رواه أبو داود والترمذي. والحديث الثاني عن ثوبان أيضا رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا وأتكفل له بالجنة، فقلت أنا لو ثوبان، فكان لا يسأل أحدا شيئا. في حديث آخر غير وارد هنا في متن رياض الصالحين قال فيه عليه الصلاة والسلام من احتاج فكتمه الناس كان حقا على الله أن يفتح عليه قوت سنة من حلال، من جاع أو احتاج فكتمه الناس كان حقا على الله أن يفتح له قوت سنة من حلال. راتبه في الشهر مثلا 2000 درهم أو 3000 درهم، يعني راتبه في السنة حوالي 25,000، الله قادر أن يسوق له 25,000 في ساعة من نهار. لكن هذه مرتبة عالية. من يصل لهذا اليقين والثقة وعزة النفس والعفة والاستغناء واستعلاء الإيمان؟ هذه درجات عالية يتربى فيها المؤمن، لأنه إن شاء الله في هذه الدنيا لن يضيع، كتب الله له رزقه فلن يضيع، طالما كتب له أرزاق ستأتي ولو بعد حين. هكذا الحديث إن شاء الله في هذا الباب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي تعده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطر له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. اتفق عليه. هذا هو المسكين الذي يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، هذا لا عنده غنى، ما في مال، ولا أحد يفطن إليه أن حاله فقير، لأنه ما شاء الله يعني يقول لك صيت الغنى ولا صيت الفقر، يبدو عليه من شدة عفته أنه لا يحتاج لأحد. والشيء الثالث: لا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه. هذا هو حقيقة المسكين. والصحابة رضي الله عنهم كان كثير منهم فقراء وكانوا مساكين، ولكن يربطون البطون بالأحجار ولا يسألون الناس شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدبهم فأحسن أدبهم ورباهم فأحسن تربيتهم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الغنى به سبحانه عمن سواه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.